Book 2 71 71 71 Что-то хотеть. إرادة شيء. إرادة شيء. Что вы хотите? ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ Вы хотите играть в футбол? هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Вы хотите пойти в гости к друзьям? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ хотеть. يريد. يريد. Я не хочу прийти поздно. لا أريد أن آتي متأخرا. لا أريد أن آتي متأخرا. Я не хочу туда идти. لا أريد أن أذهب إلى هناك. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Я хочу уйти домой. أريد أن أذهب إلى البيت. أريد أن أذهب إلى البيت. Я хочу остаться дома. أريد أن أبقى في البيت. أريد أن أبقى في البيت. Я хочу остаться одной. أريد أن أكون لوحدي. أريد أن أكون لوحدي. Ты хочешь здесь остаться? هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا؟ Ты хочешь здесь есть? هل تريد أن تأكل هنا؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ Ты хочешь здесь спать? هل تريد أن تنام هنا؟ هل تريد أن تنام هنا؟ Вы хотите уехать завтра? هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ Вы хотите остаться до завтра? هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Вы хотите оплатить счёт только завтра? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Вы хотите на дискотеку? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Вы хотите в кино? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Вы хотите в кафе? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟